بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. أنهيت الكلام في الدرس السابق عن تعريف الأمر وصيغه، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن مباحث أخرى في باب الأمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. نتكلم في شرح عبارة الشيخ عن مسألتين. المسألة الأولى وهي أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب إلا لصارف. المسألة الثانية الأمر للفور. المسألة الأولى، يقول الشيخ رحمه الله: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به. وهذا الذي اختاره الشيخ هو مذهب الحنابلة ومذهب أكثر العلماء. قال المرداوي في التحبير 5/2202: أحمد وأصحابه والأكثر الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب. هذا مذهب إمامنا وأصحابه وجمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم. قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع وابن برهان في الوجيز: هذا مذهب الفقهاء. انتهى كلام المرداوي. المسألة فيها أقوال كثيرة، أشهرها ثلاثة أقوال: أن الأمر المجرد عن القرائن للوجوب، وقيل للندب، وقيل للإباحة. ابن النجار في شرح الكوكب المنير 3/39 يقول: الأمر في حالة كونه مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة. وقيل إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب، ونقله الغزالي والآمدي عن الشافعي، ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأثرها. وقيل إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب. إيه القدر المشترك بين الوجوب والندب؟ هو الطلب. يعني معنى هذا الكلام أن الأمر المجرد عن القرائن اللي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب اللي هو مطلق الطلب، يكون الأمر من قبيل المتواطئ. يعني إيه المتواطئ؟ المتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوى في محله. يعني إيه مثلا؟ لما أقول الإنسان، أفراد الإنسان أنت وأنت وأنت، دول أفراد للإنسان. يبقى إذن كل الأفراد تشترك في الحيوانية والناطقية، أن الإنسان هو حيوان ناطق لا يتفاوت. يعني كل الأفراد لا تتفاوت لا بزيادة ولا بنقص في هذه الإيه؟ في هذه المعاني. وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق. يبقى إذن لما إحنا ابن النجار لما بيتكلم وبيقول إن هو قيل أن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب اللي هو الطلب، يبقى هذا القدر المشترك موجود في الوجوب وموجود أيضا في الإيه؟ في الندب. يبقى هو من قبيل الإيه؟ المتواطئ. هذا القول اختاره المتريدي من الحنفية، لكن قال: يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد. يعني حتى ايضا لما قال ان هو للقدر المشترك بين الوجوب والندب، قال احنا لكن من ناحية العمل يحكم بالوجوب احتياطا. والمسألة يقول ابن النجار: وفي المسألة 12 قولا غير هذه الثلاثة اضربنا عن ذكرها خشية الاطالة، وذكر في القواعد الاصولية 15 قولا. يعني البعل في القواعد الاصولية ذكر 15 قولا في ما يراد بالأمر المجرد عن القرآن، يراجعها من شاء. الشنقيطي في المذكرة صفحة 189 يقول مرجحا أن الأمر للوجوب، يقول والحق أنها للوجوب إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة، يعني قيام الأدلة للإيه؟ أن الأمر حقيقة في الإيه؟ في الوجوب. إيه هي الأدلة؟ كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنه جعل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار، وذلك دليل الوجوب. الأدلة واضحة. وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ده فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع، وهو دليل الوجوب. وأيضا قوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فقرعه على مخالفة الأمر وهو دليل الوجوب. وقوله أفعصيت أمري، فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية، وذلك دليل الوجوب. وقوله لا يعصون الله ما أمرهم، إلى غير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد إذا قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه، أن ذلك واقع موقعه مفهوم من نفس صيغة الأمر. والحق أن دليل اقتضاء افعل للوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا، وقيل العقل. طبعا هو مذهب الحنابلة أن الأمر يعني أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب شرعا، وزي ما قلنا دلوقتي ان في اقوال اخرى ان تقتضيه شرعا ولغة وعقلا، لا مانع من انها تقتضيه ايضا لغة وعقلا اذا تجرد عن القرية. صيغة الامر تقتضي الوجوب شرعا ولا مانع من ان تقتضيه لغة ايضا وعقلا اذا تجرد عن القرية. يبقى اي انسان عند الاستدلال من حقه انه اذا وجد امرا في الكتاب او السنة أنه يتمسك أنه للوجوب، إلا إذا قام دليل واضح الدلالة على أنه مصروف لغير الوجوب. في هذه الحالة الدليل الصارف أيضا جمعا بين الأدلة ينقل الأمر من الوجوب إلى إلى غيره. والقاعدة العامة ان احنا نتمسك باقوال السلف الصالح، واياك ان تقول قولا ليس لك فيه سلف. احنا نستبصر باقوال وافعال سلفنا الصالح في الاوامر، فلا نتمسك بالظاهر اذا كانت متروكة عند العلماء زي ما يعني زي ما تكلمنا قبل ذلك. المسألة الثانية أن الأمر للفور. قال الشيخ صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي المبادرة بفعله، اللي هو إيه؟ اللي هو المأمور به فورا. المقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه بعد سماعه دون تأخير، فإن تأخر عن الأداء كان مؤاخذا طبعا إلا لعذر أو قرينة تبين أن الأمر ليس للوجوب، أن الأمر ليس للفورية. هذا الذي اختاره الشيخ هو ظاهر المذهب. الكلوزاني في التمهيد 1 على 217 يقول الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب، وقد أومى إليه أحمد رحمه الله، أي القول بأنه على التراخي في رواية الأثرم. قال المرداوي في التحبير 5 على 2226، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يقتضي الفور، وقاله أكثر الشافعية، نقله الأستاذ أبو منصور وسليم الرازي ونصره الباقلاني والغزالي والأميدي والرازي. وأخذت هذه الرواية عن أحمد من قوله عن قضاء رمضان يفرق، قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. طبعا الراجح أن الأمر للفور إلا لدليل يدل على جواز التأخير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الأصل: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، يعني عايز يقول أن هي تدخل في الإيه في عموم كلمة الإيه الخيرات، المأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب الإيه المبادرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقى من الناس. ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. الشنقيطي في أضواء البيان ساق بعض الأدلة بعبارة مختصرة وأجاب عن بعض أدلة المخالفين، فقال أيضا هو يرجح هذا القول الشنقيطي، فقال في المجلد الرابع على 338: جماعة من أهل الأصول قالوا إن الشرع واللغة والعقل كلها دالة على اقتضاء الأمر للفور. يفصل الآن: أما الشرع قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سابقوا وقوله سارعوا يدل على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله فورا. دي أوامر، وإحنا من شوية قلنا الأمر للوجوب، هو بيقول إيه سارعوا سابقوا، الأمر للوجوب، فالأمر يجب ان احنا نسارع، يجب ان احنا نسابق الى تنفيذ اوامر الله عز وجل، يبقى فيها وجوب المسارعة، وجوب المسابقة، وجوب المبادرة الى امتثال الاوامر. يقول: ومن الايات التي فيها الثناء على المبادرين الى امتثال اوامر ربهم قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني هذا استئنافا، لكن يعني من يعني زي ما يعني نرى ان اذا كان الامر يرغبك فيه الشارع ولم يضع عقابا على الترك فهذا دليل انه للايه للاستحباب، يرغبك فيه وما يحطلكش عقاب على الترك هذا للايه للاستحباب. فان احنا يعني الشيخ فعلا صيغه سارعه صيغة سابقه، احنا قلنا الامر الوجوب يبقى هي ايه وجوب المبادرة والمسارعة، وهذا هو الايه الفورية. ايضا مما يستأنس به ان ايه ان الله عز وجل اثنى على المبادرين الى امثال الايه الاوامر، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. طيب ده دليل الشرع، قلنا ايه سارعوا سابقون. طيب اللغة، فان اهل اللسان العربي مطبقون على أن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فلم يفعل فأدبه فليس للعبد أن يقول له صيغة افعل في قولك اسقني ماء تدل على التراخي، وكنت سأمتثل بعد زمن متراخ عن الأمر. طبعا واضح اسقني ماء يبقى الآن، بل يقولون إن الصيغة ألزمتك فورا ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي. أما دليل العقل فإن لو قلنا إن وجوب الحج على التراخي فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك التراخي له غاية معينة ينتهي عندها، وإما لا. طيب إيه القسم الأول؟ إن هو أن يكون التراخي في الحج له غاية معينة، طبعا هذا ممنوع. ليه؟ لأن الحج لم يعين له زمن يتحتم فيه دون غيره من الأزمنة، العمر كله تستوي اجزائه بالنسبه الى ايه اداء الحج. طبعا ده لو احنا ايه قلنا انه ليس على الايه على الفور. اذا كان ليس على الفور يعني في اي وقت والشرع لم يحدد له زمن معين، يبقى اذا لا ينبغي لاحد ان يحدد او ليس لاحد ان يعين غايه لم يعينها الايه الشرع. يبقى هذا يبقى من القسم الاول هذا ان هو ايه ان يكون على التراخي وليس له غايه معينه ينتهي اليها، يبقى هذا ايه ممنوع. طب القسم الثاني هو ان تراخيه ليس له ايه غايه، يبقى هذا يؤدي الى ايه الى عدم وجوبه. ليه؟ لان ما جاز تركه جوازا لم يعين له غايه ينتهي اليها. دي قاعده، ما جاز تركه جوازا لم تعين له غايه ينتهي اليها، فان تركه جائز الى غير غايه. طبعا وهذا ايضا يقتضي عدم وجوبه طبعا، والمفروض ان الحج من الاركان وهو ايه وهو واجب. فان قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه اليه، فالجواب ان البقاء الى زمن متاخر ليس لاحد ان يظنه، لان الموت ياتي بغته، فكم من انسان يظن انه يبقى سنين فيخترمه الموت فجأة. وقد قدمنا قول الله قوله تعالى في ذلك وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. يبقى فهذه جملة يقول الشنقيطي، فهذه جملة ادلة القائلين بان وجوب الحج على الفور، قلنا ادلة من الشرع والعقل واللغة. ومنعوا أدلة المخالفين، قالوا إن قولكم دي جواب اللي بيقول إن الحج على الفور على أدلة الإيه اللي بيقول إن هو على الإيه على التراخين. إن قولكم إن الحج فرض سنة 5 بدليل قصة ضمام بن ثعلبة المتقدمة، فإن قدومه سنة 5 وقد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الحج، يبقى كده الحج فرض سنة 5. وأن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزلت عام 6 في عمرة الحديبية دلت على أن الحج فرض عام 6، وأنه صلى الله عليه وسلم أخره بعد فرضه إلى عام 10، يجي كده على التراخي. ده دليلهم هو يرد عليه الآن، يقول كل ذلك مردود، بل الحج إنما فرض عام 9. قالوا والصحيح أن قدوم ضمام بن ثعلبة السعدي كان سنة 9، قال ابن حجر في الإصابة يجى سنة 9، ده الراجح في قدوم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 وليس كما ايه قالوا سنة 5. قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة ضمام المذكور ما نصه، وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة 5 وفيه نظر، وذكر ابن هشام عن أبي عبيد أن قدومه كان سنة 9 وهذا عندي أرجح. ده انتهى كلام ابن حجر، وانظر ترجيح ابن حجر لكون قدومه عام 9. هذا وجه ردهم للاحتجاج بقصة الضمام. واما وجه ردهم للاحتجاج بآية اتموا الحج والعمرة لله، فهو انه لم يذكر فيها الا وجوب الاتمام بعد الشروع، فلا دليل فيها على ابتداء الوجوب. نعم هي بيقول واتموا، يبقى يأمرك بالاتمام، ويبقى في فرق بين اتمام بعد الوجوب وبين ابتداء الايه الوجوب. يقول انه لم يذكر فيها الا وجوب الاتمام بعد الشروع، فلا دليل فيها على ابتداء الوجوب. وقد اجمع اهل العلم على ان من احرم بحج او عمره وجب عليه الاتمام، ووجوب الاتمام بعد الشروع لا يستلزم ابتداء الوجوب. ولو كان يتعين كونه يدل على ابتداء الوجوب لما حصل خلاف بين أهل العلم في وجوب العمرة، والخلاف في وجوبها معروف، بل الذي أجمعوا عليه هو وجوب إتمامها بعد الشروع فيها كما هو ظاهر الآية، وأن قصة ضمام بن ثعلبة كانت سنة 9 كما رجح ابن حجر وغيره، فظهر سقوط الاستدلال بها وبالآية الكريمة، وأن الحج إنما فرض عام 9 لأن آية ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا هي الآية التي فرض بها الحج، وهي من صدر سورة آل عمران، وقد نزل عام الوفود وفيه قدوم وفد مجرى. الآية دي نزلت عام الايه؟ نزلت عام الوفود اللي هي آل عمران، وفيه قدوم وفد نجران اللي هو في هذا العام. وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على اداء الجزيه، والجزيه انما نزلت عام تبوك سنه 9 كما تقدم قريبا، وعلى كون الحج انما فرض عام 9 غير واحد من العلماء، وهو الصواب ان شاء الله. ايضا في اشكال هنا ويعرض لي الشيخ بعد قليل. وبه تعلم انه لا حجه في تاخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج عام فتح مكه، لأنه انصرف من مكة والحج قريب ولم يحج لأنه لم يفرض. هنا الإشكال يقول: فإن قيل سلمنا تسليما جدليا أن سبب تأخيره الحج عام فتح مكة مع تمكنه منه وقدرته عليه أن الحج لم يكن مفروضا في ذلك الوقت، وقد اعترفتم بأن الحج فرض عام 9 وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج عام 9 بل أخر حجه إلى عام 10، وهذا يكفينا في الدلالة على أن وجوبه على التراخي، إذ لو كان على الفور لما أخره بعد فرضه إلى عام 10. إحنا قلنا سنة 5 سنة 6، لا الراجح أنه سنة 9، طب النبي حج سنة 10 يجي أيضا على التراخي، ليه ما حج سنة 9؟ فيقول الجواب والله تعالى أعلم أن عام 9 لم يتمكن فيه النبي وأصحابه من منع المشركين من الطواف بالبيت وهم عراه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من منع المشركين من الطواف بالبيت وكانوا يطوفون عراه، وقد بين الله تعالى في كتابه أن منعهم من قربان المسجد الحرام إنما هو بعد ذلك العام الذي هو عام 9، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعامهم هذا هو عام ايه؟ عام 9، فدل على أنه لم يمكن منعهم عام 9. ولذا أرسل عليا رضي الله عنه بعد أبي بكر ينادي ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان. فلو بادر صلى الله عليه وسلم إلى الحج عام 9 لأدى ذلك إلى رؤيته المشركين يطوفون بالبيت هم عراه، وهو لا يمكنه أن يحضر ذلك، ولا سيما في حجة الوداع التي يريد أن يبين الناس مناسك حجهم، فأول وقت أمكنه فيه الحج صافيا من الموانع والعوائق بعد وجوبه عام 10، وقد بادر بالحج فيه والعلم عند الله تعالى. كأن ضر المفاسد مقدم على جلب المصلحة، أخره لهذه المفسدة أنه يحج مع المشركين الذين يحجون عراه. وأجابوا عن قولهم: كونه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهج أن يفسخوا حجهم في عمره دليل على تأخير الحج، إجا برضو للتراخي، لأنهم بعد ما أحرموا فيه فسخوه في عمره وحلوا منه. اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوقوا الهج، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتمتعوا، أمرهم أن يتحللوا بعمرة ثم بعد ذلك يحلوا، وبعد ذلك في التروية يبتدي مناسك الحج يهلوا بالحج. يبقى إذن كده أخروا من هذا الوقت اللي هم شرعوا فيه وأخره عنهم قليلا. واضح كده لأنهم بعد ما حرموا فيه فسخوه في عمره وحلوا منه. طبعا الجواب بأن هذا ليس فيه تأخير الحج لعزمهم على أن يحجوا في تلك السنة بعينها، وتأخير الحج إنما هو بتأخيره من سنة إلى أخرى، لكن هم حجوا في نفس السنة، وذلك ليس قائم هنا، فلا تأخير للحج في الحقيقة، لأنهم حجوا في عين الوقت الذي حج فيه من لم يفسخ حجه في عمره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخير كما ترى. وأجابوا عن قولهم: أنا لو أخره من سنة إلى أخرى أو سنين ثم فعله بعد ذلك فإنه يسمى مؤديا لا قاضيا بالإجماع. ولو حرم التأخير لكان قضاء، بأن القضاء لا يكون إلا في العبادة المؤقتة بوقت معين، ثم خرج ذلك الوقت المعين لها كما هو مقرر في الأصول. والحج لم يوقت بزمن معين، والعمر كله وقت له، وذلك لا ينافي وجوب المبادرة خوفا من طروء العوائق أو نزول الموت قبل الأداء كما تقدم إيضاح. هذا الإشكال وهذا الجواب عنه واضح. وأجابوا عن قولهم إن من تمكن من أداء الحج ثم أخره عن فعله لا ترد شهادته فيما بين فعله وتأخيره، ولو كان التأخير حراما لردت شهادته لارتكابه ما لا يجوز، بأنه طبعا الجواب بأنه ما كل من ارتكب ما لا يجوز رد شهادته، بل لا ترد إلا بما يؤدي إلى الفسق. وهنا قد يمنع من الحكم بتفسيقه مراعاة الخلاف. وقول من قال أنه لم يرتكب حراما وشبهة الأدلة التي أقاموها على ذلك، وهو هذا هو حاصل الأدلة، إذن مش هنرد شهادته مراعاة للخلاف ولقول من قال أنه لم يرتكب حراما، ممكن يكون متأول. هذا هو حاصل أدلة الفريقين. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الشنقيط رحمه الله: أظهر القولين عندي وليقهما بعظمة خالق السماوات الأرض، هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور لا على التراخي، لما قدمنا من النصوص الدالة على الأمر بالمبادرة وللخوف من مباغتة الموت كقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وما قدمنا من الآيات كقوله: ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وإن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولما قدمنا من أن الشرع واللغة والعقل كلها يدل على أن أوامر الله تجب على الفور، وقد بينا أوجه الجواب عن كونه صلى الله عليه وسلم لم يحج حجة الإسلام إلا سنة عشر والعلم عند الله تعالى. يعني مسألة ديت اللي هي الأمر للفور يراجع فيها أيضا التمهيد للكلوزاني والتحبير، فقد أطالوا في تحرير هذه المسألة، يعني اكتفينا بكلام الشنقيطي لأنه يعني كلام بسيط، ويعني ذكر أدلة كثيرة وأجاب عن بعض أدلة المخالفين، وانتصر أن الحج أن الأمر للفور. كان دليل الحج ده من أقوى الأدلة اللي هي بيقول الحج على أن الأمر للتراخي وليس للفور. أيضا في دليل آخر قوي هو تأخير السيدة عائشة لقضاء رمضان، فما كانت تقضيه إلا في شعبان، فكانت تؤخره. سوف يأتي إن شاء الله الجواب عن الكلام عن تأخير السيدة عائشة رضي الله عنها لقضاء رمضان في محله عندما يذكره الشيخ من الكتاب إن شاء الله. فتكلمنا اليوم عن مسألتين: المسألة الأولى أن الأمر للوجوب إلا لصارف، المسألة الثانية أن الأمر للفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله في المرات القادمة. جزاكم الله خيراً.